في الخمسين. ليه؟ جاءتني من حيث لا احتسب. شوف ثواب التقوى، ان ربنا هيديك رزق يفرحك لانه جاءك من غير ان تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اسباب الرزق التقوى. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو نتق الله هيعطيك ارزاق بغير حساب، لان ربنا وهاب غني يعطي ولا يخشى الفقر. التقوى. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فمن اتقى الله عز وجل جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم وكرب مخرجا، ومن كل تائقة مالية سعة ورزق من حيث لا يحتسب. مالك بن عوف الأشجعي نموذج لرجل رزق بالمال لأنه تقي من غير أن يحتسب. مالك بن عوف الأشجعي له ولد سقط في الأسر في قبضة الرومان، وحيده، فذهب الرجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولدي وحيدي الذي يسعى ويعمل وينفق علي أنا وأمه وقع في الأسر. قال له النبي: ارجع وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. عاد الرجل إلى البيت، قالت المرأة: بما أمرك الرسول؟ قال: أمرني بكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ يكثر منها. عند إشراقة الفجر والصبح يتنفس وبلال يتهيأ، إذا بالباب يطرق. من؟ قال: ولدك فلان. لم يصدق، وأخذه بين ذراعيه، ثم إذ به يرى أن الولد قد ساق أمامه من الأغنام ما ملأ به الوادي غنم كثيرة جدا. قال: يا بني، إن من ورائك قصة، خبرني بها. قال: يا أبي، رأيت القيد الذي يلتف من حول المعصم يتسع شيئا فشيئا. الحديد شفته بيتسع، حلقة السلسلة التي قيدت بها تتسع، فأخرجت يدي منها، ثم ركبت على هذا الفرس على حين غفلة من الرومان وسقت أمامي هذه الغنائم. قال: قم معي إلى رسول الله. فلما وصل إلى النبي قبل أن يقص القصة قال النبي: لقد نزل فيكما قرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا سلام، راجل مسجون جه مليونير، كأنه كان شغال في الكويت ولا في قطر ولا، سبحان الله العظيم. يبقى من أهم الأسباب التي تجلب الرزق وتزيد الرزق تقوى الله عز وجل. العبد راعي الغنم وعمر، راعى عمر رضي الله عنه راعي غنم، قال: يا راعي الغنم، بعني شاه. قال: أنا مستخدم والمال لا أملكه. شفت الموظف الأمين اللي عنده دين

اتعلم درس التوكل من العصافير. العصفور اللي دكانه بيفتحها، لورشه بيشغلها، لمصلحه بيمضي فيها عشان يقبض، ده خارج من بيته كما يقول العامه على الله. مش كده ولا ايه؟ مفيش حاجه. امال هو بيعمل ايه؟ ياخذ بالاسباب. بيصحى بدري بدري، والنبي قال ايه؟ ان الله قد بارك لامتي في بكورها. ربنا بارك لامه المسلمين في البكور، العمل الصبح بدري بعد الفجر، ما تنامش، اشتغل شوف مصلحتك، وتعالى ننام بعد الظهر قيلوله. العصفور يخرج مبكرا خماصا، بطنه فاضيه والجلد نادي في اللحم في العصر، مفيش. وما بيعمل ايه؟ بيتحرك، بيبحث في الارض، بيتوكل. يوم ما شفت عصفور رجع اخر النهار بطنه فاضيه، كله شبعان، كله مجبور، كله مرضي، عايز رزق، اشتغل، اتفحلح، اجتهد. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، مش عايزين دروشه، عايزين امه لها المجد في الدنيا زي ما لها المجد في الاخره ان شاء الله. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. ده التوكل، السعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا سلام، ومع انك بتبحث في الارض الا ان رزقك في السماء، وفي السماء رزقك. مع الاسف الامه الاسلاميه النهارده في الضياع، نستورد الدواء والغذاء وما نلبسه، حتى الشبع من التوريد، شبع صيدي، حتى فانوس رمضان كونج كونج صيدي، حتى الفانوس. يا ربي، الخلة عارفها صيدي، المصلية اللي انت وصلت عليها انت بقيت بروسلي يا حاج، كلك صيني صيني، كله صيني، بحيث لو ادينا كل حاجه انت بتستخدمها للدوله اللي انت استوردت منها يمكن تمشي عريان. اه والله، ساعه سويسري، جزمه ايطالي، بنطلون مش عارف ايه. الله يرحمك بقى، الله يرحمك. ده نتيجه ايه؟ التعب والكسل. نتائج اخرى كبيره اكبر منا لا اغفلها، لكن انا اكلمك انت. التوكل من الاسباب الجالبه للرزق، ومن الاسباب المنميه للرزق. فالمسلم يعتمد على الله وحده، ويبرأ من حوله الى حول الله، ويبرأ من قوته الى قوه الله، ويقول لا حول ولا قوه الا بالله، ويعترف بعجزه التام، الا ان هذا لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. قال الله عز وجل: فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. مش صليت الجمعه، بعد الصلاه انتشر، يعني اشتغل، اتلحلح، وابتغوا من فضل الله. التوكل، ناخذ درس من هاجر. ام اسماعيل جدتنا هاجر المصريه، نحن اخوال العرب، المصريين اخوال العرب، هاجر منا وهي ام اسماعيل. يبقى اي واحد سعودي، اي واحد كويتي، تقول انا خالك يا ابني، انا خالك، والخال والد، صلى على رسول الله، انا خالك يا حبيبي. ايوه حقيقة، نعم. وبعدين بيننا وبين النبي محمد كمان نسب، تزوج منا ماريا القبطيه التي اسلمت، أسلمت من قبل أن تراه، ثم بنى بها كأم ولد، وإن كان بعضهم قال تزوج، لكن الراجح أنه نكحها ببنت اليمين. على أي حال هاجر المتوكلة خرجت مع نبي الله إبراهيم إلى جبال فاران، جراب الصمر خلص، الماء نفذ، ضج الصغير بالبكاء، انطلقت تجري، صعدت على الصفا تنظر، يمكن قافلة معزية تقترب، ما لقتش، ما اكتفتش بهذا، انطلقت وقفت على المروة، مفيش، رجع الثاني على الصفا، ثاني على المروة، ثالث على الصفا، سبع أشواط، ما كفاية شوط واحد. طب وانت بتجري ليه؟ هو مين اللي أمر سيدنا إبراهيم بهذا؟ مش الله؟ مش انت قلت لإبراهيم عليه السلام إذا ربنا لن يضيعنا؟ ما تقول يا رب أنا زوجة خليلك إبراهيم، وهذا ولدك، وهذا أمرك، ارزقني، أنزل علي مائدة من السماء. ما قالتش كده، وما عملت إيه؟ توكلت على الله، أخذت بالأسباب، فراجعت فوجدت جبريل قد ضرب الأرض بريشة من جناحه وفاض الماء وكانت زمزم. التوكل زي بعض الناس، احنا النهارده المسلمين ملناش هم غير الدعاء على اسرائيل، اللهم انتقم من اليهود، ليه وبس، هيخلصوا بكل يوم بيزيد. ودي بقى شارون وجاب معاه نتنياهو، نتنياهو تاني عمل وزير خارجية، يعني اول اكثر حكومة يهودية الموجودة دلوقتي، ما حصلتش قبل كده. اول حاجة نتنياهو قالها قال ما فيش حاجة اسمها دولة فلسطينية، وعلى اساس مرحله بره، ما في اي حدث، ما ينفعش، مش بدعاء بس، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، عدو ربنا صحيح، عدو ربنا، اللهم انتقم من اليهود يا رب. نعم، يتوكل على الله من الأسباب الجالبة للرزق. مريم، درس التوكل من مريم، وهزي إليك بجذع النخلة، ساقط عليك رطبا، يعني طب وليه؟ طب هو في واحدة تقدر تهز نخلة من جذعها؟ انت راجل بشنبات اهو، روح امسك لي النخلة من تحت كده وهزها، عايز 10 رجال نخلة، دي امرأة يعني ضعيف، وولدة يعني ضعف على ضعف، هز النخلة بقى، انت مالك، انت نفذ الامر على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا اوحدت. هي حاطت دي على النخل، وبعض اهل العلم قالوا قد نخلة جدباء صفراء لا تمرة واحدة فيها، حاطت بها وعملت فاخضرت اثمرت، التمر في لا وقت اصبح رطب يتساقط عليه، ده التوكل، اعمل اللي عليك والامر مش مسيب الباقي، والامر كله على مين؟ على الله. عايزين الفلسفه يا دكتور، ها احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، شفنا الباقي بس ده. يا راجل يا تعبان في عقلك، لله الامر من قبل ومن بعد. نعم، يبقى التوكل على الله من الاسباب الجالبه للرزق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسائل، هذا صحيح، رجل جاء يتسول، ماذا له ساعات؟ أفي بيتكم شيء؟ عندك حاجة؟ قال له قعد نشرب به وحلش نبسط بعضه ونلتحف ببعضه، عندي وطنية وكوباية مي، قال له فجاه. النبي عمل مجاز، ولذلك المجاز يجوز شرعا، بس ما لم يكن هناك شغل من تحت الترابيزه، ها يجيب واحد اوانصه قول 500 هو ولا يشتري ولا يتنيه، حاليا 500 يحمل على المزاد، لو قلبته مش هتلاقي معاه 500 برغوت، او ده حرام، اجره حرام، ونرضيه 100 جنيه، مال محرم نجس، ها هو ده النجش اللي النبي نهى عنه. المهم فجاب القعف وجاب الحل، النبي عمل مزاد، من يشتري؟ ما يسووش. قالوا نساعد اخونا ده، علي في دينار 10 جنيه. اللي يفلس دينار 100، واحد قال علي بدينارين انا خذهم ب20 ويلا اجري على الله. يبقى واخد دينار قال له خذه، قال له رسول الله قال له خذه واشتري به طعاما لاهلك اكل العيال، والثاني اشتري به راس قدوم راس فاش وتعال. راح بقى الراجل واكل العيال وجاب راس فاس كده، فشد النبي بيده عودا في راس القدوم، هو اللي ضبط له كده العصايه جت من عنده شومه سيدنا النبي، وقال له فاس اهو يلا اذهب واحتضر ودع ولا اراك الا بعد 15 يوم. النبي عاتبه ايه؟ التوكل. ايه اللي يملك؟ بس روح اسعى اشتغل اضرب في الارض اشوفك بعد اسبوعين. جه بعد اسبوعين لابس جلابيه جديده طاقيه جديده متريح، النعمه بنت عليه. ما هو المسلم العاقل لما ربنا يكرمه النعمه قال ان في ناس اعوذ بالله مشتت المكاوي وشي ماشي كده ايه شكله لله، لا وانا بنعمه ربك فحدث يا اخي فمنشفها ليه؟ حرام عليك. فالنعمه ظهرت كسبت وبعت وعملت. النبي قال له هذا خير، هذا خير من ان يؤتى بك في الاخره وفي جبينك نكتة سوداء. كان الشحاته اللي بياخد بدون وجه حق بياخد كده ختم في جبينه يبان في ارض المحصه، الراجل الطبيعي اهو اللي كان بيتسول بغير وجه حق اهو، وبعدين بيؤتى به في الاخره وليس في وجهه مسقة لحم، وشه بيتمزع كما أراق ماء وجهه في الدنيا وذل نفسه. واحد يديله واحد يشتمه عشان كده بدون وجه حق، لحم وشه بقى مش ماء وجهه يمزق في الآخرة أعوذ بالله. يبقى من الأسباب الجالبة للرزق واحد بس نسيت ولا إيه؟ تقوى الله. اثنين الاستغفار. ثلاثة التوكل. أربعة صلة الرحم. كتير من الناس قاطع رحمه بحجة مفيش فلوس. ليه ما زرتش عمتك؟ هروح لها فاضي؟ هروح كده يعني خالي الوفاضي يا مولاي كما خلقتني كما يقولون اتكسف. يوم يقعد شهر واثنين وثلاثة قاطع رحمه سنة والله عشان ما معوش. لو انت عايز فلوس صح سل رحمك. صلة الرحم تجيب فلوس، تجيب فلوس. النبي محمد أكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يبارك له في عمره، اللي عايز ربنا يكرمه ويبسط في رزقه ياخذ الرحم. انت مش عارف ان خطواتك في سبيل الله رايح لعمتك في الصعيد ولا في الارياف والجلابيه اتعفرت، دي خطوات في سبيل الله صدقني، خطوات في سبيل الله. انت مش عارف ان احنا لو مت في السكه تبقى ميت في سبيل الله، هو انت خارج ليه؟ مش لله؟ مش لله؟ تبقى موتى في سبيل الله. انت ما تعرفش ان صله الرحم شعار المؤمنين؟ قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. مع الأسف نقطع الرحم. فكيف نصل الأرحام؟ بالزيارة، بالهدية، بالإحسان على الفقير، باحترام الكبير، بالعطف على الصغير، بعيادة المريض منهم، بتشييع الكنيساء الجنازات. طب أهل بعيد بالتليفون يا أخي بالجواب. النهارده ما فيش حد عنده حجه انه ما يصلش الرحم. 50 إرث وكلم عمك، 50 إرث في التليفون يا راجل وكلم خالك، ما عادش حجه. خلصت، ما عادش حجه. فبضيع صلة الرحم تجلب الرزق وتنميه. خامسا من الأسباب التي تجلب الرزق انفاق المال في سبيل الله. تقول يا الله يا رجل اقول كلام غير فانا عشان تجيلي فلوس اطلع من عندي فلوس. عايز فلوس طلع من جيبك انفق على اليتامى فكها شوية عشان ربنا يفكها عليك. ايوه لان ربنا وعد بان يخلف على من ينفق في سبيله. قال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير مهما انفقتم من شيء في طاعة الله سيخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب. نعم يا إخوة الله أعطانا الكثير وطلب منا أن ننفق القليل. قال لك أنفق إيه؟ قال لك وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانيا. عايزين نقف عند كلمة إيه؟ مما ملاش وينفقون ما رزقناهم. كل اللي يجيلك طلعه من ما رزقك الله. لو انت معك 5000 جنيه زكاة المال كام؟ 125 جنيه. 100 جنيه زكاتها في السنة 2.5 جنيه. يعني كام في اليوم؟ معك 1000 جنيه يبقى 25 جنيه في السنة. فتعال حوشهم كل يوم تحط جنب اليوم جنيه؟ لا كتير. 50 قرش؟ لا. ربع جنيه؟ لا. على كم؟ 3 قروش. 3 ساعة كل يوم 3 جنيه في الشهر. ها؟ في 12 كتير كمان كتير. 20 ساعة بس يعملوا كم في الشهر؟ كان يعني هتلاقيها في الاخر كده في اليوم 3 قروش 4 قروش 5 قروش 10 قروش. ادري ربنا قال لك اخرجه. انا النهارده لما بدي لابني ربع جنيه يمكن يرميه في وشي. عايز شيبس ما يجيبش شيبس كده. عايز رطل ما يجيبش ايه يا ابني شد الحذاء لانك الحذاء متقطع اتخرينا شد بحبحها. شوف ربنا يفتح ايه ولا طلع ايه. يبقى الذي يبخل بزكاة المال ده مجرم ده غبي. اعطاك الكثير وامرك ان تخرج اقل القليل. نعم يبقى انفاق المال يأتي بالمال ولا يضيعه. ما نقص مال عبد من صدقة. لماذا يبخل الناس؟ لأنهم يسمعون لكلام الشيطان ولا يسمعون لكلام الله. قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربنا قال لك طلع أخلف عليك. الشيطان قال لك لا لا لا لا عندك عيال تاكل الصلاة. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يا راجل خليه انت مش خايف من بكرة؟ اهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا اللهم اعطي ممسكا سلفا. فانا بقول لك اهو من الاسباب التي تجلب الرزق الانفاق على المساكين. شكر النعمة شكر نعمة المال الزكاة الصدقة. وربنا وعد الشاكر بالزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. تمركز. سادسا من الاسباب التي تجلب الرزق وتزيده الانجاب والزواج. عايز فلوس

صنفين ما يشبعوش ابدا، طالب علم وطالب مال. لو ان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون الوادي اثنان، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. عارف مين الغني فينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح معافا في بدنه، امنا في سربه، وفي روايه في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. من الغريب؟ واحد صالح سليم، صحته ماشيه تمام، عنده اكل يكفيه النار، عياله كويسين، بيخرج ويدخل امن، ده ملك الدنيا معه. وعلى هذا ارضى بما قسمه الله لك، واقنع واشكر، يرزقك الله ويجيبك الله عز وجل. هذه اسباب جاربة للرزق، منمية للرزق. الى هذا الحد نقف، استنى، وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. اللهم اغننا من فضلك، وزدنا ولا تنقصنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.